الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، هل تقبيل الرجل لامرأته ناقض للوضوء؟ وهل يصح جعله من المس الذي في آية المائدة كما يقوله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم؟ الحمد لله. الجواب: هذه مسألة اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها على ثلاثة أقوال، على طرفين ووسط. فمن أهل العلم من قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. ومن أهل العلم من قال بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء بشهوة أو بغير شهوة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المس الناقض هو المس المصحوب بالشهوة، وهو ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة رحم الله الجميع رحمة واسعة. وعندنا قاعدة لا بد من فهمها تقول إن نواقض الوضوء توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يثبت شيئا من نواقض ومبطلات الطهارة إلا بدليل يثبته، لأن الإبطال حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فلا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على أن مس المرأة من جملة النواقض، إلا إذا خرج بعد المس شيء من المذي فيكون من النواقض لخروج المذي لا لمجرد المس. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك هو عدم الدليل، لأن الدليل يطلب من مدعي النقض، وأما من لا يدعي النقض فإنه جار على الأصل. والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. ولا نعلم دليلا يدل على انتقاضها مع كثرة حاجة المسلمين لها، إذ أن كثيرا من المسلمين لا يزالون يمسون نساءهم قبل الوضوء وبعده، فهو أمر تعم به البلوى وتشتد الحاجة إلى معرفته. ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة في ذلك مطلقة، بل إنه ثبت في مسند الإمام أحمد بسند جيد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وأما قول الله عز وجل أو لامستم، وفي قراءة سبعية أو لمستم، فإن المراد باللمس والملامسة هنا هو الجماع، على ما فسر به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وتفسير ابن عباس هو المتفق مع بلاغة القرآن، وذلك لأن الله عز وجل ذكر الطهارتين، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الطهارة يسميها العلماء الطهارة الصغرى. ثم ذكر الله الطهارة الكبرى بقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك بقليل موجبا للطهارة الصغرى، وهي قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذا موجب للطهارة الصغرى السابق ذكرها. ثم قال الله عز وجل أو لامستم، فلو جعلنا قوله أو لامستم موجبا للطهارة الصغرى أيضا لكان في ذلك إخلالا ببلاغة القرآن، إخلال ببلاغة القرآن، لأن الله سبق وأن ذكر الطهارتين، فكان من المناسب أن يذكر موجبا للطهارة الصغرى وموجبا للطهارة الكبرى. فإذا على تفسير ابن مسعود يكون الله قد ذكر الطهارتين وذكر موجبين لطهارة واحدة فقط، وأبقى الطهارة الثانية لم يذكر لها شيئا من الموجبات. وعلى تفسير ابن عباس يكون الله قد ذكر الطهارتين جميعا وذكر موجبين لكل واحدة منهما. ولا جرم أن هذا القول هو المتفق مع بلاغة القرآن، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. وبناء على ذلك فلو أن الإنسان توضأ ثم ضم زوجته أو قبلها أو مسها أو مسته هي ولم يخرج منه شيء، فإن هذا المس وهذا الضم وهذه المباشرة أو التقبيل لا تعتبر ناقضة للوضوء، لأن الطهارة انعقد حكمها بالدليل. والمتقرر عند العلماء أن من عقد حكمه بالدليل فلا يجوز إبطاله إلا بدليل آخر، والله أعلم.